الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. الحمد لله الذي عز وارتفع وذل لعظمته كل شيء وخضع، خلق الخلق فأبدع ما خلق، فلا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من فسق. أقسم جل جلاله بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. معاشر المؤمنين والمؤمنات، يستعد فئام من البشر ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا للاحتفال بعيد حبهم المزعوم، ولكن الذي يملأ القلوب حزنا والصدور كمدا أن يحذو حذوهم ويسير سيرهم فئام من مقلدة المسلمين الذين يلهجون وراء كل ساقطة من الغرب ولا قطر. ولكن حديثي إليكم اليوم أيها الأحباب ليس عن هذا الحديث المزعوم، إنما حديثي إليكم عن قرة عيون الموحدين، عن سقف المرغوبات والمحبوبات، أفضل ما يلهي القلوب، أعظم المرغوبات وأعلى المحبوبات، إنه النعيم المقيم الذي إذا خالق بشاشة قلب عبد من عباد الله عاش في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. فليس ثمة نعيم في الدنيا يشبه نعيم أهل الجنة كما هو الأمر بالنسبة للصلاة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود وأحمد في مسنده بإسناد صحيح، كان يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العيون هي التي تسكن إليها القلوب، هي الأمور التي إذا دخلت قلب العبد لم يتطرق الهم والغم إليه أبدا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد قرته وراحته إذا أقيمت الصلاة، كما جاء أيضا عند أبي داود وأحمد بإسناد صحيح أنه كان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، يا بلال أرحنا بالصلاة. وهكذا الصحابة من بعده والأولياء إلى أن تقوم الساعة لا يجدون راحتهم ولا يجدون رؤيتهم من أحزانهم وأشجانهم إلا في صلاتهم. ولكن معاشر المؤمنين والمؤمنات، كيف هو حالي وحالكم مع هذا الركن العظيم؟ لقد أضاع أكثر المسلمين، أضاعوا مفهوم هذه الشعيرة العظيمة، أضاعوا مفهومها وحطوا من منزلتها وحطوا بل من عظمتها ومكانتها، رغم أنها عمود الدين وركنه الركين الذي علم وجوبها حتى فئام من الكافرين والمشركين. لما أضعنا صلاتنا حلت بنا أظلمة القلوب واحتوشتنا الكروب والخطوب، فصار الناس يبحثون ويبرقون من أجل العلاج كل باب، ويبرقون لمعرفة الأسباب، ولكنهم بحثوا في كل شيء، بحثوا في كل شيء إلا في صلاتهم، رغم أنها من أقرب الأمور إليهم، كما قال القائل: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. إن الصلاة معاشر المؤمنين والمؤمنات هي التي قادة الرعيل الأول، إلى السيادة والريادة، إلى التمكين في الأرض، يقرأه المشيئة قول الله جل جلاله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة من حديث عثمان بن أبي العاص قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي، أي أفسد علي هذه الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، ذاك شيطان موكول بإفساد الصلاة على المسلمين. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، حتى لا تكون انفعالات المسلمين انفعالات مالية، لا بد أن يعالجوا الجذور قبل أن يعالجوا الفروع. وهذا التأسيس والتأصيل هو الذي يحفظ جيلا بأكمله. إن كثيرا من الآباء يحلمون ويتمنون ويرجون أن تقر أعينهم بأبنائهم وفي وبفلذات أكبرهم، فتراهم يسهرون وتراهم يكدون ويواصلون الكد على الكد من أجل توفير مستقبل زاهر لأبنائهم بتعليمهم وتثقيفهم وغير ذلك مما يؤملون. رغم أن الله جل جلاله قد أوصانا بأولادنا ألا نجعلهم حصبا وحطبا لجهنم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي علموهم وأدبوهم. ويقول الله عز وجل لأنبيائه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ثم أعلم أيها الأبيب الحبيب أنك إذا سلكت هذا المسلك الرباني الإيماني فإن الله عز وجل سيجمع لك بين حسن الدنيا والآخرة. من طلب الدنيا فإن الله عز وجل قد يعطيه منها، ومن طلب الدين فإن الله عز وجل يجمع له بين الأمرين. روى أهل الأخبار والسيرة أن مقاتل بن سليمان البلخي الإمام العلم المتوفى سنة 150 للهجرة دخل على هشام بن عبد الملك لما بويع له بالخلافة، أو دخل على المنصور لما بويع له بالخلافة، فقال: يا مقاتل عظني، أي أعطني موعظة أنتفع بها. فقال: يا أمير المؤمنين، أتريد أن أعظك مما رأيت أم مما سمعت؟ قال: بل مما رأيت. قال: يا أمير المؤمنين، لقد كان لي عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه 11 من الولد، فمات يوم مات ولم يترك إلا 18 درهما كفن بخمسة دراهم، واشتري له قبر بأربعة دراهم، ووزع الباقي على أولاده. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: وكان هشام بن عبد الملك أيضا خليفة من خلفاء المسلمين، كان له 11 من الولد، فمات يوم مات وترك لكل ولد من أولاده 1000 دينار، 1000 دينار، أي 1,000,000 دينار. قال: يا أمير المؤمنين، والله لقد رأيت في يوم واحد ولدا من أولاد عمر بن عبد العزيز قد أنفق 100 فرس للجهاد في سبيل الله، ورأيت في ذلك اليوم أحد أبناء هشام بن عبد الملك يتسول الناس في الأسواق. هكذا معاشر المؤمنين، لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة قيل له: ألا توصي لأولادك بشيء؟ قال: إن الله عز وجل، إن الله يتولى الصالحين. قال: إنما ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فجعل الله عز وجل من ذريته ما تقر به الأعين. ولهذا فإن المسؤولية العظمى ملقاة على الآباء والأمهات أن يعودوا أبناءهم على إقامة الصلوات. انظروا إلى الشعيرة الوحيدة التي جاء الأمر بها قبل سن التكليف وتردد فيها آلاف المرات، إنها إقامة الصلوات. روى الإمام أبو داود والترمذي الحديث عن ابن شعيب عن أبيه عن جديه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. قال الله جل جلاله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يحتاج هذا الأمر إلى مصابرة ومرابطة واصطبار. من أجل ذلك معاشر المؤمنين، من تأمل صنيع الآباء مع أبنائهم وإثارهم لهم في صلواتهم أدرك أن الأمر أعمق مما يظنه بعض الناس. إن الأمر لا يحتاج كما قلت إلى بعض الانفعالات الحماسية، بل يحتاج إلى تربية تأصيلية إيمانية تبدأ من بيوتنا وتنطلق إلى مساجدنا وأحيائنا، ثم تعم بعد ذلك البسيطة جمعا. إن فعلنا ذلك سدنا وقدنا الأمم جميعا. أما إذا أخفنا ذلك أذلنا الله جل جلاله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومما يعين الآباء والأمهات على هذه المسؤولية العظيمة المنوطة على عواتقهم التي يسألون عنها بين يدي ربهم يوم القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون. ما من عبد يستعين الله عز وجل رعيته كما جاء عند مسلم من حديث معقل بن يسار فيموت يوم يموت وهو راش لرعيته لأبنائه وأولاده إلا حرم الله عز وجل عليه الجنة. أقول مما يعين الآباء والأمهات على ذلك أن يدركوا أن الأمر بالصلاة وتعويد الأبناء عليها يحتاج إلى مراحل، يحتاج إلى خطة مدروسة بالرجوع إلى كتاب رب البرية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة سلفه الصالح، وأوجز هذه الأمور في خطوات معدودة. الخطوة الأولى وهي التي تكون قبل سن 7 سنوات بعدما يبدأ الطفل والصبي يميز بين الأشياء، يعرف يمينه من شماله، إن ذلك لا بد أن يعود على الصلاة عن طريق القدوة والاقتداء. فإذا صفت الأم للصلاة أو صف الأب للصلاة في البيت أحضر أبناءه بين يديه ممن لم يبلغ 7 بعد، فإن المرأة يتأثر والصبي يتأثر بما يراه أكثر مما يسمعه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود من حديث عبد الله ابن فبيب الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عرف أو ميز الصبي بين أو عرف الصبي يمينه من شماله فمره بالصلاة. إذا استطاع أن يميز بين اليمين والشمال يؤمر بالصلاة، لأن الأمر والتعويد في مثل هذه الأحوال سوف ينبت في قلبه ويتمكن، كما قال القائل: فصادف قلبا خاليا فتمكن. ذكر أهل الأخبار والسيرة عن جبل من أهل الدين والعلم والديانة والاستقامة وهو سهل بن عبد الله التستري، قال: كنت لما بلغت 3 سنوات أرقب خالي وهو يصلي، وخاله محمد بن صور الإمام العالم الهمام، أرقبه في صلاته فأتعجب من ذلك. فكان يقول لي في يوم من الأيام: يا سهل، ألا تذكر ربك؟ فقلت: ما أقول؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقل: الله ينظر إلي، الله يراقبني، الله يشاهدني، فإنك ستجد في ذلك حلاوة في قلبك. قال: فقلتها. فجاءني بعد أيام قال: يا سهل، أقلت ما أمرتك به؟ قال: نعم. قال: الزم ذلك الأمر حتى تدخل السابق، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، أضفوهم عليها وهم أبناء عشر. ولكن الأمر يحتاج إلى مراس. لا بد أولا أن يلجأ المرء من أم وأم إلى الرفق مع أولاده في مثل هذا السن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند أبي داود وغيره: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. ومن الوسائل أيضا التحفيز والتشجيع بالقول والهدانة، وكان هذا صنيع طائفة من السلف. أيضا من الأمور معاشر المؤمنين القدوة الصالحة، وذلك بأن يصحب أبناءه إلى مساجد المسلمين، خصوصا إذا كانوا من المميزين الذين يصطفون في صلاتهم ولا يشوشون على معاشر المصلين. وكانت من سنة النبي الأمين وصحابته الكرام الميامين أنهم يجعلون للصبيان صفوفا في آخر المسجد، فإذا تعود الصبي على الصلاة في الجماعة قل أن يتركها بعد ذلك. أيضا معاشر المؤمنين من وسائل التعويض أن يجعل المرء نصيبا من صلاته في بيته، كما جاء أيضا عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل من صلاته في بيته نصيب، فإن الله عز وجل جاعل من صلاته في بيته خيرا. أما إذا جاءت السن العاشرة فهنا معاشر المؤمنين لا بد له أن ينتقل من مجرد القول الذي تكرر على مسامع الصبيان مدة ثلاث سنوات يسمعه في كل يوم خمس مرات يتردد عليه أكثر من 5000 مرة، حين ذلك يلجأ إلى الضرب، ولكنه ضرب غير مريح، لا يشق جلدا ولا يكسر عظما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها لعشرة. ولكن إذا لم يجد الضرب، ما بعض الأبناء يلجأ إلى سبيل ووسيلة أخرى ألا وهي الحرمان، فقد يكون الحرمان أعظم تأثيرا أو أعظم تأثيرا على كثير من الأولاد. ولهذا ذكر أهل السير أيضا أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه وكان صبيا، فتأخر يوما من الأيام عن صلاة الجماعة، فجاءه صالح بن كيسان رحمة الله تعالى عليه وكان له مؤدبا ومصاحبا، فقال: ما الذي أخرك عن الصلاة؟ قال: كانت مرجلتي أي ناشطتي تنشط شعري، فكتب هذا الرجل الصالح إلى أبيه أي عبد العزيز وكان واليا على مصر أن ابنك فعل كيت وكيت، فما كان من هذا الأب الناصح الشفق إلا أن أرسل رسولا وأمره أن يحلق شعر ولده بسبب ذلك. هكذا معاشر المؤمنين تكون التربية الإيمانية، هكذا يكون التعاون، هكذا يكون الإلزام القولي والفعلي بأعظم ركن من أركان هذا الدين. فإن توافرت الجهود وصدقت النوايا فإن الله عز وجل يحفظ لنا هذا الدين ويرد كيد أعداء الدين في نحورهم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ولكن الله عز وجل يتم هذا النور ويبقيه متى؟ إذا رجعنا إلى ديننا الرجوع الصحيح. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ أبناءنا من كل غائلة وفتنة وبلية. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد، اللهم إنا نسألك التوفيق والرشاد. هذا سبحانك اللهم.